يقول عفوا فيما نقل عنه الحاكم تلميذه حاكم بن سبوري صاحب المستدرك في كتاب علوم الحديث: من لم يقل بأن الله مستوى على عرشه وعرشه فوق سمائه ضربت عنقه وألقي على أنتن أو في أنتن مزبلة لئلا يتأذى به أهل القدم. يقول: وهو الذي قد شجع ابن خزيمة إن سل سيف الحق والعرفان وقضى بقتل المنكرين علوه بعد استتابتهم من الكفران، وبأنهم يلقون بعد القتل فوق مذابر الميتات والأنكان. فشفى الإمام العالم الحبر الذي يدعى إمام الأئمة الأزمان. وقد حكاه الحاكم العدل الرضي حاكم نسبوري في كتبه عنه بلا نكران، وحكى ابن عبد البر في تمهيده وكتاب الاستذكار غير جبان. اجمع اهل العلم ان الله فوق العرش بالايضاح والبرهان، واتى هناك بما شفى اهل الهدى لكنه مرض على العميان. وكذا علي الأشعري أبو الحسن رحمه الله، وكذا علي الأشعري فإنه في كتبه قد جاء بالتبيان من موجز وإبانة ومقالة ورسائل الثغر ذات بيان، وأتى بتقرير استواء الرب فوق العرش بالإيضاح والبرهان، وأتى بتقرير العلو بأحسن التقرير فانظر كتبه بعيان. إلى آخر كلامه رحمه الله. وكما ترون أنه أشار إلى أكثر النقول التي ذكرناها. أكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم.